شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت امرأتي

تقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا عليه. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي الكتاب وجعلني نبيا. جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله العظيم. الفاتحة.